للتيمم إذا لم يوجد التراب في المدن الكبيرة؟ لا ما يجوز، ما يجوز يضع حجر الناس يتيممون عليه. يعني أولا التيمم يعني يكون على التراب إن وجد، وإن لم يوجد فعلى الأرض التي فيها غبار.